الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. المسألة 34، لأن التقدم مقبول بالتشكيل. قال: ومقبولية التشكيل وتنحفز الإضافة بين المضافين في أنواعه. أقول اختلف الأكباء هنا، قال قوم أن التقدم مقبول على أنواع خمس بالاشتراك البحث، وهو خطأ، فإن كل واحد من المتقدم بالعلم والطب شارك الآخر في معنى التقدم. ملخص الكلام في هذه المسألة أنه قد وقع الخلاف في أن التقدم هل هو مشترك نفسي بين أنواعه أو مشترك معنوي. أشار المسلم إلى هذا الخلاف، وقد تقدم في كلام المسلم أن التقدم على ستة أقسام، له أقسام ستة. ثم نفس التقدم إنما يطلق على كل قسم من هذه الأقسام. هل نفس التقدم وضع لكل قسم مستقلا كي يكون هذا الدرس مشتركا درسيا بين هذه الأقسام؟ فوضع نفس التقدم ستة مرات، إذن أقسام ستة على القول بالاشتراك النفسي أو مشترك معنوي، بمعنى أن هذا النفس قد وزع الجامع بين هذه الأقسام الستة. الجامع بين الجميع هو التقدم، معنى التقدم هذا هو الجامع، ولهذا المفهوم مفهوم التقدم والسبق مصادق ستة أو خمس. فالأقسام من مصادق هذا المفهوم، والنفس وضع لهذا المفهوم فيكون مشتركا معنويا. يقول المسلم أن القول بالاشتراك النفسي هذا القول خطأ، بل نفس تقدم مشترك معنوي بعض بين هذه الأقسام الست، وضع لمفهوم التقدم، ولمفهوم التقدم والسبق هذه المصادق الست التي ذكرها المسلم. هذا هو الحق عند المسلم، فيكون كليا تقدم على هذا الفرد، يكون كليا وضع للمفهوم الكلي وهو السبق والتقدم هذا الفرد. ثم الكلي على قسمين، على ما في علم المنطق الكلي المشكل الكلي المتواقف، والفرق بينهما أن الكل المتواتر ما يكون صدقه على أفراده ومصادقه بالسبيل، يصدق على كل فرد بالسبيل كالإنسان مثلا. الإنسان كلي مشكل، صدقه على زيد وعلى عمرو وعلى خالد على السبيل. زيد إنسان، خالد إنسان، وغيرهما أيضا إنسان، ليس هناك تفاوت في السر، لن يكون السر في البعض أولى من السر في البعض، لا ليس الأمر كذلك. هذا هو المعنى الكلي المتواتر، الكلي المشكك ما يكون سبقه على مسابقه بالتفاوت، بالتشكيك أي بالتفاوت، ثم التفاوت على أقسام، أقسام التشكيك، التشكيك والتفاوت على أقسام الشدة والضعف، كما في ألوان لون سبق على مسابقه بالشدة والضعف، بعض الألوان شديد وبعض الألوان ضعيف، أو بالزيادة والنقصان كسبق الحنت على مسابقه كيلو كيلوين أكثر أقل بزيادة والنقصان، هذا من مسالك التشكيل، أو بالأولية، بالأولية كالوجود، مفهوم الوجود حيث صدقوا على الواجب أولا ثم صدقوا على سائر الممكنات، هذا معنى الأولية، أو بالأولوية صدق المفهوم الكلي على بعض المسالك أولى من البعض، كمفهوم الوجود أيضا صدقه على وجود الواجب أولى من صدقه على وجود الممكن، هذا معنى التشكيل، وهذا معنى التفاوت، وهذا معنى الكلي المشكك. ثم بعد ما كان لبس التقدم مشتركا معنويا، وبعبارة أخرى يكون مفهوم هذا اللفظ كليا، هل هو من الكلي المتواتي أم هو من الكلي المشكل؟ يقول المصنف هو من كلي المشكل، من المشكل، كما ومقوليته بالتشكيك، هذا إشارة إلى كونه كليا مشكلا، ومقوليته أي حمله على المسابق وسبقه على المسابق إنما هو بالتشكيك والتفاوت، التشكيك والتفاوت. كيف يكون بالتشكيك والتفاوت؟ بمعنى أن السبق التقدم على بعض الأقسام المذكورة أولى من سبقه على بعض الآخر، نفرض من أقسام التقدم التقدم بالعلية، ومن أقسام التقدم التقدم بالتبع، سبق التقدم على التقدم بالأولوية بالعلية أولى من سبق التقدم على التقدم بالتبع، والتأخر كذلك، تأخر سبقه على بعض المتأخر أولى من سبقه على البعض، وهذا معنى قول المصنف وتنحفظ الإضافة بين المضافين، إذا كان سبق التقدم أولى فللتقدم متأخر، سبق التأخر على متأخر أيضا أولى، فالأولوية محفوظة في كلا الطرفين، في كلا الجانبين، في كلا الطرفين الإضافة، في جانب المتقدم وفي جانب المتأخر. على ما في كلام الشارع، نفرض تقدم الألف على باء إنما هو بالعلية، وتقدم الجيم على الدال إنما هو بالطاء، نفرض هكذا، فحينما نقول تقدم الألف على الباء يكون بالأولوية، سبق التقدم هنا على الألف بالنسبة إلى الباء إنما هو بالأولوية، فالمتأخر من الألف هو الباء، فنقول صدق التأخر على الباب بالأولوية من صدقه على الدار، والدار هو المتأخر من الجيم. إذا كان صدق تقدم الألف على الباب بالأولوية، صدق تأخر الباب على الدار أيضا بالأولوية، فتفاوت في كلا الطرفين. وتوضيحه في مثال عرفي، إذا كان زيد متقدما على أمر بنصف فرسخ بهذه المسافة، نصف فرسخ زيد متقدم على أمر بهذا المقدار من المسافة، وذكر متقدم على خالد بفرسخ كامل بهذا المقدار من المسافة، فرسخ كامل. فكما تقدم زيد على آمر، تقدم بكر على خالد أكثر مؤثر، فرسخ كامل أكثر من نصف فرسخ، كذلك تأخر الخالد على بكر أيضا أكثر من تأخر عامر عن زيد، هذا واقع. فإذا كان أحد الجانبين أكثر فالجانب الآخر أيضا أكثر، إذا كان أحد الجانبين أولى فالجانب الآخر أيضا أولى. هذا ملخص تفسير التشكيك في صدق التقدم. فالتقدم يكون مشتركا معنويا، وصدقه على أقسامه إنما هو بالتشكيك بالأولوية. هذا ملخص الكلام هنا. أقول اختلف الحكماء هنا، فقال قوم أن التقدم مقول ومحمول على أنواع الخمسة بالاشتراك البحث. المراد من الاشتراك البحث الاشتراك اللفظي، وهو خطأ، أي هذا كون التقدم مشتركا لفظيا بين الأقسام خطأ، بل يكون التقدم مشتركا معنويا بين الأقسام. ولهذا يقول: فإن كل واحد من المتقدم بالعلية والتبع قد شارك الآخر في معنى التقدم، هذا معنى المشترك المعنوي، وهو أن يكون أن كل واحد من المتقدم وجد له ما وجد للمتأخر مثلا من الإمكان وغيره من الأوصاف دون العكس، ولا يوجد لكل من المتأخر ما هو موجود عند المتقدم، لأن التقدم لا يوجد في المتأخر، المتأخر متأخر، التقدم لا يوجد في المتأخر. وقال آخرون أنه مقول بالتشكيك، وهو أن كل واحد من المتقدم وجد له ما وجد للمتأخر دون العكس، أي ليس كل ما وجد للمتقدم وجد للمتأخر، التقدم وجد موجود للمتقدم ولا يكون موجودا للمتأخر. وقال آخرون أنه مقول بالتشكيل، هذا هو الحق للمسلم، أي مشترك معنوي، لأن الأصناف تشترك، أصناف التقدم تشترك في أن التقدم بما هو متقدم له شيء ليس للمتأخر كبلا التقدم، ولا شيء للمتأخر إلا وهو موجود في المتقدم، ككوني ممكنا وكوني متصفا ببعض الأوصاف. وهذا المعنى المشترك يقال لا بمعنى واحد كي يكون الكلي كليا متوافيا، فإن المتقدم بالعلية يوجد له التقدم قبل التقدم بالتبع، فالتشكيك إنما هو بالقبلية بالأولية، والتقدم بالتبع قبل سائر أصناف التقدم. وفي هذا بحث ذكرناه في كتاب الأسرار. وإذا ثبت أنه مقول بالتشكيك بمعنى أن بعض أنواع التقدم أولى بالتقدم من بعض من أقسام من مسافة التشكيك الأولوية، فاعلم إلا إذا فرضنا ألف متقدما على باء بالعلية، وجيم متقدما على دال بالتبع، كان تقدم الف على باء اولى من تقدم الجيم على باء، فحينئذ باء احد المضافين، اي مضاف بالنسبه متاخر بالنسبه الى الالف، اولى بتاخر عن الف المضاف الاخر من تاخره من تاخر الدال عن جيم مثلا، اولى من تاخر الدال عن جيم. وهذا معنى فإن حفظت الإضافة بين المضافين في الأولوية، إذا كان التقدم في أحد الطرفين أولى فتأخر ذلك الطرف أيضا أولى، وهو أحد أنواع التشريك. وكذلك لو فرضنا تقدم ألف على باء أشد من تقدم الجيم على دال، كان تأخر باء عن ألف أشد من تأخر الدال عن جيم، وهذا نوع ثاني للتشكيل. وكذا لو فرزنا تقدم ألف على باء قبل تقدم الجيم على دال، كان تأخر باء عن ألف قبل تأخر دال عن جيم، وهذا هو النوع الثالث. وهذا معنى قولي وتنحفز الإضافة بين المضافين كأنواعه، وحيث وجد التفاوت امتنع جنسيته. هذا إشارة إلى أن التقدم وإن كان مشتركا معنويا، ولكن المشترك المعنوي تارة يكون جنسا لما في داخل في تحت هذا المعنى الكلي، وأخرى يكون عرضاً على حسنين الجنسية والعرضية. ولما كان الفقه التقدم على أنواعه بالتفاوت لا يكون جنساً، لا يكون هذا المعنى المشترك جنساً لما يندرج تحت هذا المعنى المشترك، لا يكون جنساً. لماذا لا يكون جنسا؟ قاعدة كلية في علم الفلسفة، لا يجوز التشكيك في الماهية في الجنس، الجنس جزء من مركب، لا يجوز التشكيك في الماهية أي في الجنس، لا يجوز التشكيك في الجنس، لا يمكن التشكيك في الجنس. إذ معنى التشكيك أن يكون الثقة بالزيادة أو النقصان، أو بالشدة والضعف، أو بالأولية أو بالأولوية، هذا معنى التشكيك. وهذا المعنى يستحيل أن يكون في الجنس. مثلا الحيوان جنس للإنسان والفرس والبقر وسائر انواع الحيوان، حيوان جنس جنس، هل يكون صدق الحيوان على هذه الانواع بالشده والذات؟ لا. هل يكون بالشده والذات؟ هل يكون بالاولويه؟ لا يكون بالاولويه ولا بالشده والذات، فلا يكون كليا مشكك. يستحيل أن يكون الحيوان هكذا، يستحيل أن يكون الحيوان في الإنسان أكثر من الحيوان في الحمار الفرس، أو بالعكس حيوانية الفرس أكثر من حيوانية الإنسان، ليس هكذا، بل الحيوان مشترك بين هذه الأنواع، والست على هذه الأنواع إنما يكون على التساوي لعدم المعقولية التشكيك في الجنس في المائية أو في ذات الشيء أو في ذاتي شيء. أقول لما بين أن التقدم مقول على ما تحته من أصناف التقدمات بالتشكيك، الكل يكون كليا مشككا، ظهر أنه ليس جنسا لما تحته وأن محولية على ما تحته، ما تحته قول العارض على معروفه من قبيل صدق العارض على المعروف، لا صدق الجنس على أنواعه، لا حمل الجنس على أنواعه. لماذا؟ لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء المائية. التفاوت في أجزاء المائية ممتنع مستحيل، مثلا الحيوان جزء لماهية الإنسان، فالتفاوت والتشكيك في الحيوان يكون مستحيل. نعم في العارض يجوز التشكيك في العارض، مثلا السواد والبياض عارض للجنس، جسم عارض للجسم، يمكن التشكيك في هذا العارض في السواد أو في البياض. بياض هذا الجسم أكثر أو أشد من بياض جسم آخر، سواد هذا الجسم أشد من سواد جسم آخر، فيمكن التشكيك في العارض، ولكن لا يمكن التشكيك في الذاتي شيء في الجنس والفصل. والتقدم دائما بعارض زمني أو مكاني أو غيرهما. أقول إذا نظرت إلى الماهية من حيث هي لم تكن متقدمة على غيرها ولا متأخرة، وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها. يقول هنا التقدم ليس من ذات الماهية، بأن تكون الماهية متقدمة ذاتا على ماهية أخرى، ليس الأمر كذلك. وبعبارة أخرى ملاك التقدم لا يكون خارجا عن الماهية، يكون ملاك التقدم خارجا عن الماهية، فبذلك الملاك إذا كان موجود في الماهية فتقدم الماهية، تتصف الماهية بوصف التقدم. ذلك الملاك إما زمان كتقدم الزمان، هذه الماهية كالأب لما كان زمانه أطول من الإبل فهو متقدم على الإبل من حيث الزمان، فتقدم الأب على الإبل هل هو بالذات؟ لا، بالزمان من حيث الزمان، الزمان خارج عن حقيقة الأب. أو يكون التقدم بالمكان كتقدم إمام الجماعة على المأمومين، إمام الجماعة إنما هو قبل الصفوف مثلا، بل بالمكان، المكان أيضا خارج عن المتقدم وهو إمام الجماعة. أو كان في العلم بالعلمية، تقدم بالعلمية أن للعلم تأثير في المعلوم، نظرا إلى هذا التأثير يكون متقدم، فتقدم العلم على المعلوم خارج عن ذات العلة، أي لأي تأثير العلة على المعلوم. كذلك التقدم بالتبع، تقدم بالتبع لأن المتقدم له دخل في المتأخر، بهذا الاعتبار الواحد يكون متقدما على الاثنين. التقدم بالشرف أيضا واضح أن المتقدم باعتبار كونه ذي شرف، باعتبار كونه واجب لهذا الوقت يكون متقدما على غيره. فالتقدم دائما انما بما هو خارج عن ذات المتقدم، ليس بماهيه المتقدم، الماهيه المتقدم ليس تقدمه بالماهيه، ليس تقدمها بالماهيه، انما هو بامر خارج عن حقيقه المتقدم، عن ماهيه المتقدم. ولهذا يقول والتقدم دائما بعارض زماني أو مكاني أو غيره. أقول إذا نظرت إلى الماهية من حيث هي لم تكن متقدمة على غيرها ولا متأخرة، وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها، باعتبار أمر خارج عن الماهية، إما ذلك الأمر الخارج إما زمان كما في التقدم الزماني، أو مكان كما في التقدم المكان، أو مغاير كما في التقدم العلة على معلولها باعتبار التأثير والتأثر، التأثير من قبل العلة والتأثر من قبل المعلول. وكما في تقدم العالم على المتعلم لاعتبار الشرف وغير ذلك من أصناف التقدمات. والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان وإلا تسلسل. هذا إشارة إلى أن كل من القدم والحدوث على قسمين: القدم والحدوث الحقيقيان، والقدم والحدوث الإضافيان. الفرق بينهما أن القدم والحدوث الحقيقيان ما تقدم تعريفهما في كلام المسلم: القديم ما لا يكون مسبوخا بالغيب أو لا يكون مسبوخا بالعدم، والحادث ما يكون مسبوخا بالغيب أو ما يكون مسبوخا بالعدم. هذا معنى القديم والحادث الحقيقيين. والقديم والحادث المجازيين أو الإضافيين إنما هو بحسب الزمان. يقال القديم لما يكون زمانه أطول من غيره. إذا كان هنا شخص عمره 150 سنة يقال هذا قديم. لماذا؟ ليكون زمان عمره بالنسبة إلى الماضي أطول من غيره. والحادث ما يكون زمانه أقل، مثلا كمن كان عمره 20 سنة أو 15 سنة بالنسبة إلى من كان عمره 100 سنة، فهذا أقل زمانا وأقل عمرا. يقال له الحادث أكثر عمرا يقال له القديم. هذا هو المعنى: القديم والحادث الإضافيين أو المجازيين. ثم يقول المسلم: يعتبر في تحقق القديم والحادث الغير الحقيقيين يعتبر في تحقق ما الزمان. قد أخذ في مفهوم ما الزمان. ما هو القديم؟ ما هو أطول زمانا. ما هو الحادث؟ ما هو أقل زمانا أو أقصر زمانا. ولكن لم يعتبر في الحدوث والقديم والقدم الحقيقيين لم يعتبر في مفهومهما الزمان. القديم الحقيقي لا يعتبر في مفهومه الزمان، والحادث الحقيقي لا يعتبر في مفهوم الزمان، وإلا يلزم التسلسل. أخذ الزمان في مفهوم القديم والحادث الحقيقيين مستلزم للتسلسل. كيف مستلزم للتسلسل؟ إذ القديم الزماني القديم الحقيقي على هذا الفرق ما يستمر في جميع الأزمنة، يكون موجود في جميع الأزمنة. من بداية خلق الزمان هذا كان مستمرا في جميع الأزمنة. والحادث الحقيقي إذا أخذت في مفهومه الزمان ما لا يكون موجودا في جميع الأزمنة، لأنه مسبوق بالعدم في الزمان من الأزمنة، فلا يكون موجودا في جميع الأزمنة. فالزمان أخذ في مفهومهما، فننقل الكلام في نفس الزمان. نفس الزمان كيف؟ إذا الشيء موجود إما قديم وإما حادث. الزمان موجود إما قديم وإما حادث. فإذا أخذ في الزمان أنه موجود في جميع الأزمنة قديم، وإذا لم يستمر كذلك حادث. فلذلك الزمان أيضا زمان، والزمان هو أيضا لا يخلو عن كونه قديما أو حادثا إلى ما لا نهاية، يلزم التسلسل. والتسلسل باطل، فأخذ الزمان في مفهوم في القديم الحقيقي والحادث الحقيقي أيضا باطل. فهذا هو الفارق بين القديم والحادث الحقيقيين، بين القديم والحادث الإضافيين. في الثاني أخذ الزمان في مفهومه، في الأول لم يؤخذ الزمان في مفهومه. أقول القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين وقد لا يكونان حقيقيين، بل يقالان على ما يقال عليه على سبيل المجاز والإدارة. فالقدم والحدوث الحقيقيان هما ما فسرناهما به من أن القديم هو الذي لا يسبق الغير، والمحدث هو المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم كما قال المسند رحمه الله في المثل الثالث والثلاثة، وهما بهذا الاعتبار لا يستقلان إلى الزمان كما ذكرنا، لأن الزمان إن كان قديما أو حادثا بهذا المعنى افتقر إلى زمان آخر وتسلسل. وأما القديم والحدوث، وأما القدم والحدوث بالمجاز فإنهما لا يتحققان بدون الزمان، وذلك لأن القديم يقال بالمجاز لما يستطال زمان وجوده في جانب الماضي، والمحدث لما لا يستطال الزمان في جانب الماضي، والحدوث الذاتي متحقق الحمد لله.